العداوة عداوة جماعة هيبقوا كده وجماعة هيبقوا إيه كده. وساعة يريد الحق لنا بيان الحقائق وأن المتكلم إله، كل حرف عنده بميزان، ولذلك يقول لك إيه ساعة ما تقرأ القرآن ما تقرأش بس كده، تدبر. أفلا يتدبرون القرآن، يتدبرونه يعني إيه؟ إياك أن تأخذ واجهة النص، ولكن الدبر يعني الخلف، شوف خلفيات النص، تدبر القرآن يعني ما تاخدش الايه وجهة اللفظ، بل شوف الايه ما وراء الالفاظ، مش كده؟ وفيه برضو احنا عندنا كده في الفاظ تدي حكم، وبعدين يقول لك بقى شوف اللي وراها ايه. الله، اذا التدبر ده امر ما. يقوم يقول لك شوف هناك قال اهبطوا، هنا قال اهبطوا، نظر الى الجماعة ادم وحواء ومين وابليس، وهناك قال اهبطا لان ادم وحواء في ايه في صف، وابليس يبقى ايه في صف. يقوم هنا يلاحظ معنى وهنا يلاحظ ايه، يلاحظ معنى الايه الواحده. كنا قلنا زمان في قوله وان طائفتان، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يا سلام، ما قالش اقتتلتا، لان ده هم طائفتين. وان طائفتان من المؤمنين ايه اقتتلتا، انما هو قال ايه اقتتل، قال لك لا هم كطائفه، ادي عدو يجمعهم غرض ومأرب، وعدو تاني يجمعه غرض ومأرب، انما ساعه الحرب هل الطائفه دي كلها بتجتمع وتمسك سيف وتضرب، ولا ساعه الحرب ده بيقاتل وده بيقاتل وده بيقاتل وده بيقاتل؟ ساعة الحدث كل واحد بايه بيقاتل. يبقى وان طائفتان من المؤمنين ما يقولش اقتتلتا، بل يجيب افراد الطائفه دي وافراد الطائفه دي، وده هيبقى له فعل وده هيبقى له ايه وده هيبقى له، يبقى اقتتلوا ولا ما اقتتلوش؟ يبقى لاحظ التجمع المؤدي الى الحرب في طائفتين، ولاحظ الحدث الناشئ من الحرب في اختلاف الافراد في كيفيات القتال. يبقى طائفتان من المؤمنين ايه اقتتلوا، ما حدش يتنبه لا الا خلاص. وبعد ذلك يدلك على، عشان يدلك على ان دي عن قصد، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، طب اقتتلوا جماعه هي القريبه اهي، ما قالش فاصلحوا بينهم، رجع قال اصلحوا بينهما. الله، يبقى الاول طائفتين وبعدين اقتتلوا، وبعدين لما الصلح جاء اصلحوا ايه، ما قالش بينهم. نقول له ايوه، لانني لما باجي اصلح ما بجيبش كل فرد من الطائفه دي واصلحه على فرد من الطائفه دي، انا بصلح جماعه على جماعه، التجمع في الصلح والتجمع في بدايه الحرب، وفي اثناء الحرب ما يبقاش فيه تجمع، يبقى كل واحد بقى وايه وموقفه. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الارض مستقر، لان كلمه عدو يبقى فيه صراع، في معارك هتقوم بين ادم وبين اولاد ادم وبين الاعداء بتوعه، وما دام المعركه دي تبقى نهايتها ايه، هتفضل كده معارك؟ ام قال لك لا ده لمده محدوده، مستقر بس تستقر فيه وايه ومتاع الى ايه الى اهلها. كلمه ومتاع هي كلها متاع، ما دام في عداوه وفي صراع وفي مش عارف ايه، ده بده يقول ان صراع صاحب الحق في الحق يجب ان ياخذه على انه متاع في الدنيا، ما ياخدهاش على انها يعني حاجه لا، ده انت بتجاهد وهتاخد ايه، هتاخد جزاء كبير عليه، وما دام هتاخد جزاء كبير عليه يبقى متاع ولا مش متاع؟ يبقى متاع. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الارض مستقر ومتاع اي وتمتيع الى حين. قال فيها تحيون، لكنه قال لكم في الارض مستقر ايه ومتاع الى حين. فحد يدينا بقى، قال لك دي المساله امرها طبيعي، لان ايه فيها تحيون وفيها تموتون ومنها، يبقى علاقتكم بالارض كانه لما قال اني جاعل في الارض خليفه إيه، ربطنا بالارض ايجاد من طينها خلاص، ومتعة بما فيها من الايه من خيرات، وبعدين لما نموت نعود له، ولما نبعث نحضر.

وريشا ولباس التقوى. ان كان اللباس اللي يوري السوءه وان كان اللباس اللي هو فيه منه الكماليات الرياش يبقى لباس التقوى خير من ذلك كله. ليه؟ لان اللباس المادي اللي بيستر العوره الماديه قصاراه ان يكون فيه فضوح في الدنيا، ولكن لباس التقوى يواري عني فضوح الاخره. ولباس التقوى او لباس التقوى اي الذي تتقون به اول الحروب. طب اللباس والزينه والرياش ده في حاله السلم، حتى في حاله الحرب الداك قال لك خد المغفر حط للراس كده عشان ما يغير، خد الدرع، خد الجوشن، خد الدك لدي ولايه ولدي. يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، اي خير من الايه من اللباس منه. ذلك من ايات الله لعلهم يتذكرون. من ايات الله اي نعم من عجائبه، من الاشياء اللافته. ليه؟ علشان يقول لك انك مكون من ماده لها امور ماديه وعورات ماديه وفي قيم. فزي مادتك مقومات الحياه الماديه وزينه الحياه الماديه وادتك للسلم وللحرب، التقوى هتديك كل هذه الايه كل هذه المسائل. فخذوا الايه، خذوا ما تعلمون مما تحسون عشان تستنبطوا منه ما ايه ما يغيب عنكم مما لا تحسون. يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان. قبل ما يطلب من اننا بقى ما ننفتنش من الشيطان قال انا موظب لكم الحياه، كل مقومات الحياه. يبقى انا طالب منكم فقط ان ايه اغواء الشيطان ما تلتفتوش منه وتتذكروا موقفه من مين؟ من ابيه. يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان. ما هي الفتنه؟ الفتنه في الاصل الاختبار، وتطلق على الاثر السيء اللي هي الفتنه اشد من الايه من القتل. لكن أكل فتنة ينسأ عنها اللي يسقط فيها بقى، ما دام الفتنة هي الايه الفتنة هي الاختبار، والاختبار ده يا الواحد ينجح يا الواحد ايه يسقط. فلما ينجح تبقى الفتنة أعطته خير، والفتنة قد تعطيه ايه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.